يقول إذا صلى أحد الناس فرادى بنية الفرض ثم دخل أناس فصلوا جماعة فهل يقطع الصلاة ويصلي معهم؟ الذي يظهر أنه لا بأس أن يصلي معهم، يذهب ويقطع الصلاة ويخرج ويصلي معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي بعض الطرق التي أقيمت، لكن إلى المكتوبة أصح، والله المستعان. فمن أجل الفضيلة لا بأس أن يخرج من صلاته، وإن ذهب وتخطى ونشى إلى أن يصل إلى الصف وتابعهم، فإذا انتهى جلس، إذا انتهى جلس وهم يكملون، ثم إذا سلم الإمام يسلم معه، فهذا أحسن، والله المستعان.